السؤال 41 يقول: ما المقصود من قول الإمام الأوزاعي رحمه الله في صفحة 2 في الفرق بين القضاء والقدر، وما المقصود بالجبل في قول الأوزاعي رحمه الله؟ الكلام الأوزاعي هنا أتيت به لإثبات أن بعض أهل العلم استعمل القضاء والقدر بمعنى واحد، يعني جمع بينهما ولم يفرق بينهما في المعنى، فقال ما أعرف، يعني هذا أصل يعني إرادة النص. أما قول الأوزاعي رحمه الله ما أعرف للجبر أصلا من القرآن أو السنة، يعني كلمة الجبر ليست موجودة في القرآن والسنة، أن الله تبارك وتعالى جبر العباد أو يجبرهم على أفعالهم أو يجبرهم على ما يكرهون، فهذه الكلمة ليست موجودة كلمة الجبر، ولكن الموجود القضاء والقدر، يعني أن تعبر بالأشياء التي تقع عليك بأنها قضاء الله وقدر، بأنها ماذا؟ قضاء الله وقدر. كما إذا مثلا أصاب الإنسان حادث أو يعني توفي له قريب أو نحو ذلك، يقول هذا قضاء الله وقدر، لكن ما تقول إنه جبر، كان مجبورا، يعني جبرا عليك، لأن هذا لفظ مستنكر في الشرع، الشارع لم يستخدمه، إنما استخدم الشارع القضاء والقدر والخلق والجبل، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الشيء وخالق كل شيء وخلق كل شيء، فهذا الذي يعني استعمله الشارع، والجبل يعني أنه يجبله على هذا الفعل، يعني يخلقه مجبولا، كأنه يعني جعله مخلوق، يعني إنسان مخلوق باللطف، يعني فيه لطف في عباراته وكلامه وزي ما تقول تناوله للأمور، أو مخلوق إنسان بالحمق، في حمق شديد وتعامل مع الأشياء بنفرة وشدة وغلظة، فهذا يسمى جبل، مجبول على هذا، هذا الإنسان مجبول على هذا. أو كما في الحديث الذي يعني ورد فيه كلمة الجبل، حديث الوفد الذي منهم الأحنف بن قيس، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما، يعني أنا تخلقت بهذا، أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهم، بل جبلك الله عليهم. فهذا الذي يقول الأوزاعي رحمه الله، إنما الذي جاء من الألفاظ في الشرع الجبل ولم يأتي الجبر، يعني أن الله يخلقك خلقه على هذه الصفة، وهذا أمر ندركه من حال الناس، فتجد أن في الناس من هو أحمق، فيهم من هو طائش، فيهم من هو عجل، فيهم من هو صاحب تؤدة، فيهم من هو كثير الكلام، فيه تجد هذا مجبول، لكن الشرع يعني أو الله تبارك وتعالى ما خلقنا قادرين على أن نغير هذه الجبلات أو هذه الأشياء التي خلقت فينا، أن نغيرها إلى ما يحب الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان طائش وصاحب حمق ولسان يعني شديد وما لذلك، الله عز وجل حذرنا من ألسنتنا وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذه تجعلك الإنسان تهذب خلقك وتمنع لسانك وتحفظه وتؤدب نفسك يعني بالشرع، ولولا أن الإنسان قادر على تغيير أخلاقه لما جاء الشرع، لو كان أن الإنسان خلاص لا جبل على شيء وخلق على شيء لا يستطيع أن يغيره، لا، ليس بصحيح هذا. الأخلاق قابلة للتغير، وقابلة الجبلات هذه قابلة للتغير وقابلة للتحسن وقابلة أيضا الأسوأ، يعني قابلة أن تكون أفضل وقابلة أن تكون أسوأ. فإذا الإنسان خاف الله وراعاه في أموره، فإنه ينتبه لنفسه، فلا يندفع في الأمور، أو فلا يكون طائشا، أو فلا يكون أحمقا، ولا يكون إنسانا ذا يعني لسان بذيء، وما يعدل نفسه ويصوغ نفسه وفق شرع الله عز وجل. المهم أن هذه العبارة من الأوزاعي رحمه الله تعالى هي في بيان رد كلمة الجبر التي ادعاها الجهمية، فلذا قال: ما أعرف للجبر أصلا في الكتاب ولا في السنة، يعني هذه اللفظ غير موجودة في الكتاب والسنة، وإنما الموجود أن الله تبارك وتعالى قضى الأشياء وقدرها وخلق الأشياء وجبل بعض الناس على أخلاق، فهذا هو الموجود في الكتاب والسنة. أما الجبر فلا يوجد في الكتاب والسنة.